انا لا اضام وفي رحابك عصمتي، انا لا اخاف وفي حماك اماني، انا ان ضعفت فانت مصدر قوتي، انا ان نسيت فبرضاك لا تنساني، يا رجائي في بلائي لا تزل عني خيرك، انت ربي انت حسبي انت ولي، انا لا اعبد غيرك. تعصي الاله وانت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، ان المحب لمن يحب مطيع. قالوا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: يا أبا بكر بما عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام، تحية في أولها السلام وفي آخرها الرحمة والبركة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المعزون الكرام، سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل قراءة للقرآن يا رسول الله؟ فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الذي اذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. اللهم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله، يا مصطفى، ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، لك معجزات باهرات جمة واعظمها القرآن خير مؤيدي، ما حرست او غيرت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي. اني وقفت لنصر دينك همتي، همتي وسعادتي الا بغيرك اقتدي. قد لامني في حبه الكفور ولو درى، ولو درى نعم الايمان به لكان مساندي. يا رب صلي على الحبيب محمد واجعله شفيعي بفضلك في غدي. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، هيا بنا الى معجزة الهادي البشير، هيا بنا الى الضياء والنور، هيا بنا الى الرحيق المخطوف، هيا بنا الى القارئ الذي شهد له الجميع بالاداء المتقن وروعة التلاوة وصوت يصاعد في السماء، تلاوة قرآنية مباركة تكريما لهذه الروح الطيبة الظاهرة التي فاضت الى ربها يتلوها علينا قارئ هذه الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والمقيم بمدينة القاهرة، فضيلة القارئ الشيخ انور الشحات محمد انور، والذي تربى في بيت عشعش في جدرانه القرآن الكريم والدا واخوة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمنوا بربهم. عليك نبأهم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إن قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لما دعا من دونه إله لقد قلنا إذا شططا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتم Thank you.

ومن يضل تحتهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات تحتهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم به فقالوا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة Oh,

والله لو وجدت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، وكيف يشبع محب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه. لله رجال عرفوا القرآن فاتبعوه وعملوا به لما حفظوه، فاستجاب لهم ربهم لما دعوه فأكرمهم وفضلهم وأعطاهم حبا في قلوب الناس لما قرأوه. اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام، تلاوة قرآنية مباركة ساعدنا بها واستمتعنا بها. الله أسأل أن تكون نورا يتقاطر على هذه الروح الطيبة الطاهرة التي صادت إلى ربها. قرآن محكم وأداء متقن وصوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض بما هو شفاء للناس ورحمة للعالمين. فلها علينا فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.